يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك